بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اتبع نهجه وسار على دربه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتاب التوحيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر. هذه الترجمة فيها فائدة أن السحر ليس على نوع واحد، ولكن السحر على أنواع. فهناك السحر الذي في وصفه يكون كفرا، يكون كفرا كالاستعانة بالجن في فعل الحرام، كأن يطأ كتاب الله عز وجل، أو أن يسب بالدين يطلب الجني ذلك منه كي يكون خادما له. فهناك نوع من السحر يتم فيه الاستعانة بالجن، والجن لا يخدمون إلا إذا كفرت بالله. ولذلك بين ربنا عز وجل أن السحر كفر، فيتعلمون بهذا السحر، كما قال ربنا عز وجل: ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعه، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، ليس له من نصيب، ليس له من خلاق، ليس له من أجر، ليس له من نصيب. وهذا شأن الكافر والعياذ بالله. ويمكن أن يكون السحر نوع من التخييل، يظن أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، فهذا نوع من التخييل. ويمكن أن يكون السحر بالمعنى المادي، أن يقلب الأشياء إلى أشياء أخرى، وكان ذلك في القديم يسمى سحرا، ولكن في التحقيق ليس بسحر، كما يفعل في المعامل الكيميائية عندما يؤثرون في بعض المواد فيحولونها إلى مواد أخرى. ولذلك من أجمل ما يقال في السحر أن يقال للساحر: صف لنا سحرك. وعندئذ يحكم على السحر على حسب الوصف المذكور. وربما يكون السحر بمعنى الأخذ بالألباب، الأخذ بالألباب، شدة الإعجاب، وأن يكون القلب مأسورا لما يشاهد أو لما يرى. فالإنسان ربما يسحر بالصورة الجميلة، فالسحر هنا الدهشة والأخذة. وربما يسمع الجملة أو اللغة فيؤسر لها، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحرا، أي إن بعض الكلام يأخذ بالقلب فلا يستطيع الإنسان أن يرده. ولعل تفسير ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فإذا حكمت له فإنما أقطع له قطعة من النار. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الرجل ربما يأخذ حق أخيه بماذا؟ بحلاوة لسانه، باللغة. فاللغة ليست حمالة، ولكنها أيضا أخاذة. اللغة ليست حمالة فقط، ولكنها أيضا ماذا؟ أخاذة. ففي هذا الباب سيبين لنا نوعا من أنواع السحر. سيبين لنا بعض أنواع السحر. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف أحد رواة الحديث: العيافة زجر الطير، زجر الطير، والطرق الخط، الخط يخط بالأرض، الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. هذا الحديث إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، أي هذا الحديث مخرج في هذه المصادر. هنا فائدة أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لا يأتي بإسناد الأخبار، لا يأتي بإسناد الأخبار، وإنما أتى بإسناد هذا الخبر لأن إسناد هذا الخبر فيه اضطراب شديد وفيه مباحث حديثية دقيقة، فالشيخ لورعه ودقة علمه ساق الإسناد ليخبرك أنه قد أسند لك، وبالتالي لا أحد يحاسبه على هذا الخبر. وهذا الحديث ضعيف، وأفاض الشيخ الألباني عليه رحمة الله في بيان سبب ضعفه في كلام طيب طويل. قوله: إن العيافة، العيافة كما قال عوف زجر الطير. ما معنى زجر الطير؟ زجر الطير أي توجيه الطير بالصوت، توجيه الطير بالصوت. دي مسألة عجيبة جدا، إن الطير يتوجه حيث يؤمر بالصوت، الصوت أي اللفظ الذي يخرج من فيك، فكأن هذا الأمر فيه تأثير، فيه تأثير على الطير، إما بنغمة الصوت وإما بسبب آخر كالجن مثلا. يعني إما أن يكون ذلك بالصوت، بالصوت أن تكون نغمة الصوت يطرب منها الطير فيتوجه به، وإما أن يكون ذلك عن طريق ماذا؟ الجن. ولذلك قال: إنه من الجبت، والجبت أي السحر، فجعل الزجر من السحر، فهذا لا يكون إلا بهذين الوجهين والله أعلم. فالإنسان أخف منه الطير، حتى يقال قلبه كقلب الطير، أي قلب خفيف. فالطير أيضا ربما يتدرب على الأصوات وربما يتوجه على الأصوات، فسمي الصوت الحسن جبتا لتأثيره على الطير، أو لأن الذي يطير الطير يستعين بالجن في توجيه هذا الحمام أو في توجيه هذا الطير. ومعلوم أن الطيور لا سيما الجارحة سبحان الله تتأقلم على التدريب، ولو نظرتم إلى تدريب الصقور والنسور لوجدتم العجب، إنها تتدرب ليس على الصوت فقط وإنما أيضا على ماذا؟ على الرائحة، على الرائحة، فلا تطيع إلا رائحة من يدربها، تعرفه بالرائحة وتعرفه أيضا بالصوت. ثم قال: والطرق، الطرق طريقة يستعملها النساء بالتحديد، حيث تضرب الأرض بالحجارة، نوع مخصوص من الحجر، فيحدث صوتا تصويتا. والإمام الشافعي عليه رحمة الله عندما سئل عن التغبير قال: لا يفعله عندنا إلا الفساق. والتغبير أن يأتي بحديدة أو آلة، يعني حديدة أو نحاس أو فضة، فيضربها على الأرض أو يضربها بحديدة أخرى فتحدث صوتا، فتحدث ماذا؟ صوتا. إذن هذا التغبير ربما يؤثر في القلب وربما يأخذ بالنفس، وهذا الأمر موجود. الفارابي كان يأخذ الناي فيلحن به فيجي الجالسين فيبكيهم، ثم يضرب به فيضحكهم. تعرفون الناي؟ يعني زي المزمار، سبحان الله. يبقى تارة يبكيهم وتارة ماذا؟ وتارة يضحكهم، والصوت مختلف. وهذا دليل على أن الصوت ربما يأثر القلب، فهذا نوع من السحر. فالسحر هنا أي أن يأخذ بالقلب وأن يأخذ بالسمع. ولهذا لماذا كان الغناء قرآن الشياطين؟ لماذا؟ لأن الغناء يأخذ بالقلب ويصد الإنسان عن سماع القرآن. ولو أنك ركزت في الغناء وفي الإيقاعات الغنائية الموسيقية ستجد أنه لا حظ في قلبك لكلام الله، لا يمكن. أحيانا ممكن تجد السائق يسمع الأغنية، تنظر إليه تجد منفعل وربما بك. وقد حدث ذلك، كنت في سفر القاهرة، السائق بدأ بالقرآن فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان ده منذ أكثر من 20 سنة، وما هي إلا لحظات، ثم ألم وأتى بعبد العليم حافظ، وكانت الأغنية في يوم في أسبوع في سنة، فإذا بهذا السائق يطرب ويبكي. تعجبت، سبحان الله، قرئ القرآن فلم يتأثر، وعبد العليم حافظ يقول الغناء فيبكي لهذا الغناء. أرأيت سحر الغناء؟ ولهذا الغناء ينبت النفاق في القلب، لأنه يصد عن القرآن ويصد عن أفضل الذكر، فلا يتسع القلب إلا لهذا الغناء، سبحان الله. ولهذا ناسب أن يكون الغناء منهي عنه، وأن يكون مذموما لما يحدثه في القلب من فساد. ولو سألت الذين يسمعون الغناء حتى لو التزموا، تجد إن أصعب شيء يجاهدون فيه أنفسهم أنهم يجاهدون أنفسهم في ماذا؟ في عدم سماع الغناء. أليس كذلك يا شباب؟ أكثر حاجة، حاجتين، النساء والغناء، الاثنين دول من أعظم الأشياء التي يجاهد الشاب الملتزم فيها نفسه بعد الالتزام، الغناء والنظر إلى النساء. ولهذا قالوا بأن الغناء قرآن الشيطان، الغناء قرآن الشيطان. وشيخ الإسلام ابن القيم له كلام قيم في مسألة الغناء، يمكن أن ترجعه في إغاثة اللهفة. إن العيافة والطرق والطيارة، الطيارة من تطيير الطير، من تطيير الطير. والمقصود بالطيارة أن القلب يلتفت عن الله إلى فعل الطير، القلب بدلا من أن يلتفت إلى الله وأن يتوكل على الله وأن يكون مملوءا بالإيمان بالله، يمتلئ القلب تعلقا بتوجه الطير. فإذا أراد مثلا أن يتزوج امرأة فإنه يطلق الطير بين يديه، فإذا تحرك الطير إلى ذات اليمين فإنه يستبشر خيرا ويقدم على الزواج، وإن تحرك الطير جهة اليسار تشاءم، فقطع هذا الأمر. يحدث ذلك في كل أمر يريده الإنسان. إذا أراد التجارة، السفر، الزواج، تسمية الأولاد، إذا أراد أي شيء من أموره فإنه يزجي الطير بين يديه، يطير الطير بين إيديه، فإذا تحرك يمنة أقدم، وإذا تحرك أشأم من ذلك تشاءم فلم يقدم. إذن الطير في هذه الجهة صار مسيطرا على القلب، كأن القلب صار مأسورا، صار مأسورا لهذا الطير، ولذلك كانت الطيارة من الجبت. إذن فهمنا أن الطيارة من الجبت لما فيها من التفات القلب عن غير الله عز وجل، وأن القلب لا يكون معمورا بالوصل بالله، وإنما يكون معمورا بهذه الأسباب التي ما أنزل الله بها من سلطان. وعندنا أنواع من الطيرة موجودة في هذه الأيام، أن رجلا يتشاءم من صديق الله، كان من قدر الله إن أول مرة شافه أتى ميكروباص فدهسه فكست رجله، المرة الثانية عندما رآه ذهب الامتحان فلم يستطع أن يكتب كلمة في ورقة الامتحان، المرة الثالثة رآه ونازم على السلم فعثرت رجله فسقط على السلم، عدة مرات، فصار عنده ارتباط شرطي بين حصول المصائب وبين رؤية هذا الشخص. هل هذا الكلام كلام صحيح؟ لا، كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، لأن حصول أي أمر في هذا الكون لا يكون إلا بماذا؟ إلا بأمر الله، إلا بأمر الله. فهذا هو الإيمان بالله عز وجل، وهذا هو الإيمان بالقدر. وشبيه بذلك التشاؤم بالقطة السوداء أو بالكلب الأسود، لو نزل من بيته لكي يذهب مثلا إلى عروسة ليخطبها فوجد كلبا أسودا أو قطا أسودا، ماذا يحدث؟ يرجع مرة ثانية ولا يتم هذا الموضوع، يتشائم من ذلك. هذا كله لا يجوز، وهو من الشرك، لأن تأثير الطيرة في القلب كتأثير السحر، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيرة من ماذا؟ من الجبت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. نعم، رواه أبو داود وأيضا ابن ماجه والإمام أحمد، يعني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، كما صححه غير واحد من المتقدمين كالإمام الذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي عليهم جميعا رحمة الله. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام: من اقتبس أي تعلم. الاقتباس هنا بمعنى التعلم، ليس بمعنى الأخذ، لأنه يأتي الاقتباس بمعنى الأخذ، تقول اقتبست كذا من كتاب كذا أي أخذته، أي أخذته. وفي قانون البحث لا بأس أن تقتبس شريطة أن تنصص على الكتاب الذي اقتبست منه، فلا يصح أن تقتبس دون أن تحيل، وإلا نسب الكلام إليك والكلام ليس إليك، وإنما قد أخذته من غيرك، فمن الأمانة ألا تنقل شيئا إلا أن تنصص علم. قديما كان من عادة بعض المؤلفين أنهم يقتبسون دون أن يذكروا المصادر، يقتبسوا دون أن يذكروا المصادر، وهذا كثير عند الإمام السيوطي عليه رحمة الله. الإمام السيوطي يعني ألف مئات الكتب والرسائل، وعندي فهرس لمصنفات الإمام السيوطي تتجاوز 300. فكثير من هذه المصنفات اقتبسها الإمام السيوطي دون أن يذكر. ولعل من المصنفات الذائعة السيارة الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي. إذا أتيت بكتاب الإتقان في علوم القرآن وفتحت كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي وقارنت بين الاثنين لوجدت أن الإتقان منقول باللفظ والحرف من كتاب البرهان للزركشي. لعل السيوطي له عذر في ذلك أنه أراد أن يحفظ تراث السالفين، ولكن لو كان نص على هذا لكان أفضل. ويمكن أيضا أن تراجع كتاب المزهر في علوم العربية وآدابها وفي مجلدين كبار، قارنهما بما كتبه ابن فارس في كتابه الصاحبي، ستجد هذا الأمر باديا عاليا. والأمر سنجده أيضا عند ابن القيم عليه رحمة الله، فكثيرا ما كان يقترس من شيخه ابن تيمية دون أن ينصص كثير. هذا موجود بكثرة، بل الصواعق المرسلة ستجد أن كثيرا منها منقول من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والأمر نفسه أيضا موجود في شرح ابن أبي العز الحنفي على عقيدة الطهاوي والمشهورة بشرح العقيدة الطهوية، حيث إنه أخذ كثيرا من شيخ الإسلام ابن تيمية حتى دون أن يشير إلى اسمه. إذا كان هذا موجودا في السابق فلهم في ذلك علل ولهم في ذلك أسباب، منها الخوف أن ذلك الإمام كان محاربا وكان مطلوبا في هذه الأيام، فإذا صرح باسمه أو بكتابه لم يرق هذا الكتاب للناس ولم يذهب بين الناس، أو ربما أراد حفظ هذا التراث أو نحو من ذلك. لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يقتبس اقتباسا إلا وينصص على الكتاب الذي أخذ عنه أو المصدر الذي أخذ منه. فالاقتباس هنا ليس معنى الأخذ، ولكن بمعنى ماذا؟ التعليم، بمعنى التعليم. فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس أي تعلم شعبة، من تعلم شعبة. الشعبة بمعنى المجموعة أو الطائفة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 شعبة، فعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، شعبة من الإيمان. فالشعبة أي الطائفة أو المجموعة أو الجزء، فهذا كله بمعنى الشعبة. من اقتبس شعبة من النجوم. النجوم أي النظر في النجوم، أي النظر في النجوم، لأن الإنسان العراف يحاول أن يصل إلى المعرفة عن طريق الأسباب المادية كالنظر في النجوم أو كالنظر في الكف أو كضرب الرمل أو قراءة الفنجان أو نحو من ذلك. يبقى ليقرأ الفنجان أو ينظر إلى الكواكب والنجوم أو ينظر إلى الرمال أو ما إلى ذلك، هذا ليس كاهنا، وإنما يسمى ذلك ماذا؟ عرافا. والخطأ عند العراف أكثر، لأنه يعتمد على الحس والظن، بينما الكاهن يعتمد على ماذا؟ على ما يلقي إليه الجني، فربما يصدق، ربما يصدق، فتكون البلية من الكاهن أعظم من البلية من مين؟ من العراف. ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الاثنين، من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب من أتى كاهنا اللي حصل فقد كفر بما أنزل على محمد. لهذا الفارق، فانتبهوا أيها الأحباب. فالذي يقتبس شعبة من النجوم شبيه بالعراف، هذا الرجل لو تكلم مع الناس بالحدس والظن، وغالبا العراف يتكلم بالكلام العام. يعني ايه بالكلام العام؟ قدامك سفر طويل، طريق طويل، طب نهايته ايه؟ نهايته مش عايز اقول لك، نهايته ايه؟ نهايته سودة. ما هو بسفر طويل ده بقى ممكن يكون بالفعل سفر طويل، وممكن يكون الزواج سفر، ويمكن يكون التعليم سفر، والإنسان في حياته لابد أن يمر ببعض المصائب. فالإنسان يسمع الكلام من العراف ويحاول أن يكيف حاله على ما سمع من العراف، هيسلك أحواله مع كلام العراف، ماشي. فكذلك الناظر في النجوم أو في الكواكب يحدث الناس بالظن وبالحدس وبالتخمين، فربما كان آسرا لقلوب الناس فصدقوه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شعبة من السحر. اسمع، زاد ما زاد، زاد ما زاد، أي زاد من الإثم قدر زيادته من ماذا؟ من التعلم والنظر. إذا كلما تفنن في النظر في الكواكب وازداد علمه في النظر في الكواكب ازداد ماذا؟ إثمه، ازداد إثمه. لأن الإنسان في بداية التعلم بيبقى بسيط، وبمرور الأيام بيزداد علمه، فزاد ما زاد، كلما ازداد علما بالكواكب والنجوم ازداد ماذا؟ خطيئة وإثما. وللنسائي، وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرا، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث أيضا عند النسائي وإسناده ضعيف، ولكن فيه بعض الفوائد لا بأس أن نذكرها. قول النبي صلى الله عليه وسلم من عقد، عقد عقدة، عقدة هذا تأكيد ومصدر للدلالة على إرادة العقد، على إرادة العقد، على إرادة العقد. يبقى إنسان بيعقد عقدة يريدها، يريدها، يريدها. من عقد عقدة ثم نفث فيها للدلالة على أن هذه العقدة تكون شديدة الإمساك، لم يقل ونفث فيها، يمكن يكون عقدة سريعة، لكن الذي يسحر ايه اللي يحصل؟ بيعقد العقدة وتكون عقدة شديدة جدا، عقدة شديدة، وبالتالي لا يأتي بأي خيط، يأتي بخيط متين عشان يقعد ايه يشد ويعقد ويبرم، وحتى تكون العقدة شديدة، فيأخذ وقتا في ماذا؟ في العقد، يأخذ وقتا في العقد. كيف عرفنا هذه المعلومات أن العقدة تكون متينة وقوية ويعقدها بشدة وإحكام ويأخذ وقتا فيها؟ بدلالة ماذا؟ ثم، بدلالة ماذا؟ ثم. طيب، من عقد عقدة ثم نفث فيها، أي نفق فيها جاعلا ريقه فيها، يبقى النفث بخلاف النفخ، النفخ أنه ينفخ من غير أن يكون رذاذ من فيه، لكن النفث بيكون هناك رذاذ خفيف يخرج من فيه. يبقى من عقد عقدة ثم نفث فيها أي في العقدة. يبقى معنى ذلك أنه هو كل ما بيعقد بإيه يقعد يعمل كده، يقعد يعمل كده، سبحان الله، بنفس الحركات دي يعقد يقعد يعمل كده، عامل زي الإيه يعني، تشعر فيها غل وفيها كراهية شديدة. من نفث عقدة، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، فقد سحر، لأنه يأتي بكلام وبطلاسم، يأتي بكلام وطلاسم ربما يستدعي الجن، وربما يأتي بكلام غير مفهوم ليتقرب به إلى الجني، فهذا العقد بهذا النفث بهذه الطلاسم هذه الصورة تعد ماذا؟ تعد سحرا. قال ربنا عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو القمر والظلمة التي تكون معه، إذا وقب إذا أقبل، والمعنى ذلك الليل، ومن شر غاسق إذا وقب ظلمة الليل، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات أي النساء اللائي يعقدن العقدة ثم ينفثن فيها، لأن السحر غالب في النساء دون الرجال. يمكن أن تأتي فتجد بعض الرجال يسحرون، ولكن الغالب في السحر أن يكون من جهة ماذا؟ النساء. وأنتم تعلمون أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بقتل السواحر، فقتل في عهده عدة ساحرات، ومن سحر فقد أشرك كما هو معلوم. ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيئا أي في صدره دفعا للنظر أو للحسد وكل إليه، أي التفت قلبه إليه، فلما التفت قلبه إليه تركه الله تعالى فلم ينظر إليه فلم يوفقه، فكان حسبه من الخسارة أنه مقطوع عن الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه، ما العضه العين المفتوحة والضاد الساكنة، ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس، القالة بين الناس. رواه مسلم. هذا الحديث حديث جميل ومع صغره، إلا أن فيه أحكام وفيه آداب وفيه بعض الفوائد السلوكية، لا سيما في مسألة حفظ اللسان، لأن اللسان هذا إما أن يكون سببا في رداك، وإما أن يكون سببا في خيرك وسعادتك. ولذلك معاذ عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم؟ وفي رواية: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. عندنا بالبادية يقولون اللفظ إيه؟ سعد، يعني ربما كلمة تكون سعدا لك، وربما كلمة تكون شقوة عليك. فالإنسان يكون ضابطا لسانه يكون موفقا، أما الذي يترك لسانه يعني يجعله هنا وهناك ويضرب به هنا وهناك، فإنه في الحقيقة لن يضر إلا نفسه. من أعظم آفات اللسان النميمة، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم النميمة بأنها القالة بين الناس. يعني القالة بين الناس؟ أي تزيين الكلام الكذب بين الناس ليصدقوك، تزيين الكلام الكذب بين الناس ليصدقوك، لأن النميمة فيها معنى الزخرفة ولكنها باطلة كاذبة، زخرفة باطلة كاذبة. ولهذا بدأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا هل أنبئكم ما العضة؟ فالعضة يعرفها العرب، يعرفها العرب أن مع فيها معنى القطع، وفيها معنى التلون، وفيها معنى الخداع، وفيها معنى الكذب، وفيها معنى الكذب، هذا معنى العضة عند العرب. ثم بين لهم أن العضة المصطلح الإسلامي للعضة، العضة هو اللفظ الجاهلي عند العرب، البديل الإسلامي بتاعه لفظ ماذا؟ النميمة. شايف السماء، ما احنا عاوزين نجد البديل الإسلامي، كل حاجة لبديل الإسلام، البديل الإسلامي البنطول الجينز، والبديل الإسلامي للغناء، والبديل الإسلامي لبنوك الربوي، والبديل الإسلامي للديمقراطي، كل حاجة تقول لك ما البديل الإسلامي. فعندنا هنا البديل الإسلامي لكلمة العض، لهذه الكلمة، لأنها كلمة موجودة في الجاهلية وهي شديدة أيضا في النطق، شديدة في النطق، لأن تتابع الضاد مع الهاء يجعل اللفظ ثقيلا، تتابع الضاد مع الهاء يجعل اللفظ ثقيلا. طيب ما هو المصطلح الإسلامي البديل لهذا اللفظ؟ مصطلح ماذا؟ النميمة، النميمة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم النميمة بماذا؟ بأنها القالة بين الناس، القالة بين الناس. فالقالة ليس المقصود به مجرد القول، ولكنه قول مخصوص ويعنى به القول المزخرف الكذب بين الناس، أي من أجل الإفساد بين الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. لماذا؟ لأنه يفسد بين الناس، ولا يستطيع أحد أن يقف على كذبه أو خداعه إلا إذا أذن الله عز وجل. فالكاذب، الكاذب دون النمام ربما يعرف كذبه، ربما يعرف كذبه إما توفيقا وإما اجتهادا، اجتهادا إن أنت تنقر وراه لغاية لما تقف على كذبه، وإما توفيقا، واحد يقول لك أنا النهاردة يعني جاي المنصورة بالطيارة مثلا، ونزل الطيارة في مطار شاوة، وبعد كده ركبت العربية مسرعة وجيت إلى المنصورة. هل ليس عندك دليل تكذبه به؟ ربما مطار شاوة، والحمد لله كل مقومات الدولة موجودة عندنا في محافظة الدقهلية، عندنا مطارات وعندنا مواني وعندنا كل حاجة، صدق. افترضنا، قلت له الساعة كام؟ قال لك الطيارة نزلت المطار الساعة 5:00، وبعدين اجيت في خلال هذه الساعة قابلت احد الاصدقاء، قال لك انا عاوزك تخش معايا كده لان في مشكلة اريدك ان تحكم فيها. ما هي المشكلة؟ قال كنت مع فلان الساعة 4:00، وبعد كده شكلنا مع بعض، والشكل دي قعدت 1:30، فهو عور فلان وعور علان، واحنا عاوزينك تيجي تجيب لنا حقنا من الراجل ده. يبقى الراجل ده كان في المطار وطيارة ولا كان كاذب؟ كان كاذبا. هل اجتهدت في معرفة كذبه ام وقع لك الكذب توفيقا؟ وقع لك الكذب توفيقا. فإخواني كثير من الكذبة يقعون في الكذب ويفتش ربنا عز وجل امرهم توفيقا دون اجتهاد منك، دون اجتهاد منك، حتى لو أصر كذبته فإن الله تعالى يستره مرة ومرة ثم يفتشه بعد ذلك. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ولكن الإنسان أي خلق مذموم لابد أن يجاهد نفسه في تهذيبه وإصلاحه، لأن الله تعالى يستر صاحب الخلق المذموم مرة ومرة ومرة ومرة، ثم إذا لم يتب ولم يرجع ولم يهذب نفسا فإن الله تعالى يأبى إلا أن يفضحه. ده الكذاب. طب النمام، النمام ده مصيبته تقيلة جدا. لماذا؟ لأنه لا يفتش، لا يعرف، لا يفتش، لا يعرف، وربما يعيش بين الناس السنوات المتطاولة دون أن يعرفه أحد. يعني والله وقع لي إشكال وأنا طالب في الجامعة، أحد هؤلاء النمامين وكنت أحذر منه ولكن ليس عندي أي دليل، مكث عدة سنوات يفسد بين المتصاحبين ويعكر عليهم صفوهم بطريقة لا يستطيعها الشيطان، لا يستطيع الشيطان، ولكن بعد سنوات طوال كشفه الله عز وجل. طبعا دي قصة طويلة ولا قلناها ناخذ وقت طويل ولا أريد فرصة. احنا كنا طلبة من حب قطع النور. ليه بقى؟ عشان ما فيش لا مذاكرة ولا في أي حاجة، يبقى جت بقى من عند ربنا بقى. فالنميمة تزيين الكلام بين الناس بالكذب من أجل الإفساد. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يسير أمورنا وأن يطيب قلوبنا وأن يربط علينا بالخير والبركة والخير والإحسان. جزاكم الله خيراً.